وإن أسر نعم، خذ السكة الشيخ. محمد زي محمد زي محمد

ربنا يزيدك. Thank you. ربنا أتمم لنا واغفر لنا ربنا ربنا يقولون ربنا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا Oh, تقعد مش خايف تعب سعيد حبك فأم يقول يا ليتني فادخلي في عبادي يا حي يا قيوم يا رب. فادخلي في تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا قولنا شقيا ولا مخروما، بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، ورد الناس الى الحق والعدل، واهدهم الى صراطك المستقيم. اللهم اجعل غادار امن وامان وسلم وسلام ورخاء ونماء واستقرار يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.